السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المهدى رحمة للناس، وعلى آله وصحبه الصفوة الأكياس. أما بعد، هذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج أساس العلم في سنته الأولى 32 بعد 400 في مدينته الأولى مدينة الدمام، وهو كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للعلامة يحيى بن شرف بن مري النووي المتوفى 76، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: الحديث 26. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: الحديث 26. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكره المصنف رحمه الله، فهو من المتفق عليه، والسياق المثبت بلفظ مسلم أشبه، ولفظ البخاري قريب منه. وقوله كل سلامة، السلامة المفصل، وعدة المفاصل في الإنسان 60 و300 مفصل. ثبت الحديث بعدتهن عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. والمراد من الحديث أن اتساق العظام وحسن تركيبها نعمة من الله توجب التصدق عنها ليحصل أداء شكرها في كل يوم، فإن النعمة الإلهية تقابل من العبد بالشكر. فكل مفصل من ابن آدم عليه حقه من الشكر. وسبق في الحديث الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم نعت أنواعا مما يحصل به الشكر من الصدقات، وذكرنا فيما سلف أن الصدقات منها ما هو مالي ومنها ما هو غير مالي، وهذه الصدقات المتنوعة كثرت ونوعت ابتغاء القيام بشكر نعمة اتساق العظام وحسن تركيبها. ولما كان المرء قد يغفل عن القيام بشيء من هذه الأنواع من الصدقات، جاءت السنة مبينة لعمل متى جاء به العبد أدى شكر يومه. ففي حديث أبي ذر بروايته المختصرة عند مسلم، وهو الحديث المتقدم: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ف360 صدقة التي على الإنسان كل صدقة تقابل مفصلا تؤدى بركعتين من الضحى، وإنما خصت مقابلة تلك النعم بالركعتين من الضحى لأمرين: أحدهما أن المفاصل الإنسانية المتقدم عددها يحصل تحريكها جميعا عند أداء ركعتين، والآخر أن إيقاعها في زمن الضحى فعل لها في وقت غفلة، والعمل الواقع في زمن الغفلة أعظم أجرا. ما الدليل على أن الضحى زمن غفلة؟ وما الدليل على أن العمل في وقت الغفلة أكثر أجرا؟ هذا كلام حسن، لكن الأخوان يقولون هذا هو الدليل. نريد دليل. كلام صحيح أن وقت انشغال الناس في طلبهم أرزاقه قال الله تعالى أو ضحا وهم يلعبون، أو ضحا وهم يلعبون، فالضحى وقت غفلة. طيب ما الدليل على أن الأجر يعبر في وقت الغفلة؟ من حصل من مدح الغرباء اللي يعملون أو يعني يتمسكون بالدين والناس غافلين عنه، فهذا يعني من هذا الخبير. يعني هذا عام، لما شيء خاص في ضمن هذا، في ضمن عدة أعمال، يعني مجموع الأعمال، حديث عبد الله بن سلام في عند الترمذي. نفس الشيء، عموم الأخ العبادة في الأرض مساعد، نفس جوابه. أظهر من ذلك ما رواه البخاري من حديث جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، ما معنى تعار من الليل؟ وليس استيقاظ، انتبه، لأن الاستيقاظ إرادة الانقطاع من النوم، وهذا ليس ذكرا لإرادة الانقطاع من النوم، فمن الغلط جعله من أذكار الاستيقاظ، وإنما هو من أذكار الانتباه في النوم، والانتباه في النوم هو التنبه فيه مع إرادة البقاء والرجوع إليه. يعني إنسان الساعة 12 انتبه ثم انقلب وأكمل نومه، هذا يسمى انتباها. لكن إنسان الساعة 1 استيقظ ثم تململ على فراشه ثم قام، هذا نوى قطع النوم، خلاص أنهى نومه. وكذلك إذا كان طلع الفجر يكون قد استيقظ، فليس من أذكار الاستيقاظ وإن من أذكار الانتباه في النوم. من تعار من الليل فقال سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، خمس كلمات، فإن استغفر غفر له وإن قام فصلى ركعتين قبل منه. هذا عمل يسير، ولكن الجزاء وقع وفيرا. لماذا؟ لأن الزمن زمن غفلة. قال الراوي: فجهدت أن أفعله فما قدرت. وانتم يلا الواحد يختبر نفسه، انظر هل تستطيع ان تداوم كل من تبه على ان تقول هذا الذكر ام لا تستطيع. من المقطوع به ان شاء الله تعالى ان الانسان اذا داوم جهاد نفسه على ذلك فانه يكون عادثا له، لكن المقصود بيانه ان وقت الغفله تعظم فيه الاجور، ومن ذلك يعني مثل ما ذكر الاخوان بعض المجملات، ومنها تقدم عندنا في فضل الإسلام للعامل منهم أجر 50 منكم. لماذا؟ لأن الزمن زمن غفلة وترك للدين. نعم. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفكر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأن إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذه الترجمة الحديث 27 تشتمل على حديثين لا على حديث واحد، وإدراجهما في ترجمة واحدة صارت به الأحاديث باعتبار تراجمها 42 حديثا، وباعتبار تفصيلها فعدد الأحاديث الواردة في كتاب الأربعين هو 43 حديثا. فأما حديث النواس فهو عند مسلم وحده دون البخاري، فهو من زياداته عليه. وأما حديث وابصة فرواه أحمد في المسند، والدارمي في المسند أيضا المسمى بسننه، واسمه الذي سماه به هو كتاب الجامع، بإسناد فيه ضعف، بلفظ قريب من اللفظ الذي ذكره المصنف، لكن له شاهد عند الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي ثعلبة الخشني، جود ابن رجب في جامع العلوم والحكم إسناده. فحديث وابصة حديث حسن لشاهده عند الطبراني في المعجم الكبير. وهذا الحديث العظيم بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة البر وحقيقة الإثم، فقال في حقيقة البر، قال: البر حسن الخلق. والبر شرعا يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو اسم لجميع أنواع الطاعات الظاهرة والباطنة، فتسمى كلها برا، والآخر خاص وهو ما يجري بين المرء وغيره من المعاملة والمعاشرة. وسلف أن الخلق يطلق على هذين المعنيين. وفي الجملة المذكورة من حديث وابصة بيان حقيقة البر باعتبار ما يتعلق بذاته، وسيأتي في حديث هذا في حديث النواس تعريف البر باعتبار ذاته، وسيأتي في حديث وابصة ما يتعلق ببيان حقيقة البر بالنظر إلى أثره. ثم تضمن حديث النواس أيضا بيان مقابله وهو الإثم، والإثم له مرتبتان: الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع الناس عليه. لماذا؟ لاستنكارهم له، وكرهت أن يطلع الناس عليه لاستنكارهم له. والثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب، وإن أفتي المرء أنه ليس بإثم، وإن أفتي المرء أنه ليس بإثم. أيهما أشد؟ اللي يقول الأولى يعلم والثانية يعلم، ما الجواب؟ استنكروا. لا، حاكى في الصدر، صدر في القلب، ولكنه أفتي. أشد الثاني، لأن الأول قد يرتدع عنه الإنسان لاستنكار الناس، لكن الثاني قد يتمادى به الإنسان لوجود نصف يفتيه بذلك. المرتبة الثانية أشد من الأولى، لأن الأولى لا مساعد عليها، وأما الثانية فالمساعد عليها من مفت يفتيه بما يوافق ما يريد من هواه، وإن وجد الكراهة في صدره والتردد في قلبه. وهذا التعريف تعريف للإثم باعتبار أثره، وأما باعتبار حقيقته الذاتية فالإثم شرعا ما بطأ عن الخير وأخر عن الفلاح، ما بطأ عن الخير وأخر عن الفلاح. وقوله صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك، أمر باستفتاء القلب، أمر باستفتاء القلب، وذلك مشروط بشرطين: أحدهما أن يكون الاستفتاء القلبي متعلقا بمناط الحكم لا بالحكم أن يكون الاستفتاء القلبي متعلقا بمناط الحكم لا بالحكم، والثاني أن يكون المستفتي ممن كمل إيمانه ويكون مفتيه ممن لا يرهن إليه، أن يكون المستفتي ممن كمل إيمانه ويكون مفتيه ممن لا يرهن إليه. فإذا وجد هذان المعنيان استفتي القلب، الأول إيش؟ أن يكون الاستفتاء بمناط الحكم لا بالحكم، يعني إنسان راح للصيد فرأى زرافة ومعه أصحابه، حلال ولا حرام؟ قال واحد منهم لا أبد هذه حلال. وش الدليل؟ عندك علم؟ حد سمعت في المشايخ؟ قال لا يا رجال قلبي علمني. هنا رجوع في القلب صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأن هذا رجوع له في الحكم، والقلب ليس من الأدلة. لكن تركوا الزرافة ما صدقوا صاحبكم، قال لا ما لدي فتوى كنت. تجاوز الزرافة رأوهم غزال، حاولوا الغزال إنهم يرمون ما قدروا، يتخفى وراء يعني بعض التلاع ونحوها، قالوا ما لنا إلا نحاول أن نزرق بالسيارة ونضربه. فالسائق ماهر دخل بالسيارة وضربه فطاح على جنبه، فجوا يركضون إليه، فلما أرادوا أن يذبحوه أحد قال مات خلاص مات، الثاني قال لا في حياة. الآن يرجعون إلى مناط الحكم ولا للحكم؟ مناط الحكم، فهم يستفتون قلبهم هل بالفعل في حياة مستقرة بحيث أنهم يزكونه ويأكلونه حلالا، وإلا أنه قد صار ميتة لا يجوز أكله. فلا بد أن يكون استفتاء القلب في مناط الحكم وليس في الحكم نفسه، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن يكون المستفتي ممن كمل إيمانه، فإذا كان إيمانه كاملا يقينه راسخا ودينه قويا جاز له أن يرجع إلى ما يجده في قلبه، أما إذا لم يكن على هذه المرتبة فلا. وأن يكون مفتيه إيش؟ ممن لا يركن إليه، كمن يفتيه بالهوى والرأي أو العادة أو طريقة الآباء والأجداد، فإذا كان يفتيه بمثل هذا فهذا لا يركن إليه، فحينئذ فإن الإنسان يرجع إلى ما يجده في قلبه ويستفتي قلبه. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث وبصرة البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا تفسير للبر باعتبار أثره، هذا تفسير للبر باعتبار أثره. والذي تقدم في حديث النواس تفسير للبر باعتبار حقيقته الذاتية، باعتبار حقيقته الذاتية. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوك، أي ما حاك في نفسك وتردد في قلبك فاتركه، وإن أفتاك الناس وأفتوك مؤيدين لهوى أو رأي، وهو مشروط بما تقدم أن يكون المستفتي ممن كمل دينه وأن يكون المفتي ممن يفتي بالآراء والأهواء والاستحسانات. الحديث 28 عن أبي نجيح العباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وزلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف، ورواه أيضا ابن ماجه، ومقتضى القواعد الحديثية أن ما رواه أهل السنن لزم استكمالهم فيه، فإذا كان قد خرجه أحد سوى الترمذي وأبي داود لزم العزم إليه. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه أيضا، ولم يبقى ممن لم يخرجه من أهل السنن والنسائي. فالموافق للصنعة الحديثية أن يقال أخرجه الأربعة إلا النسائي، وهذا الحديث حديث صحيح، والرواية المذكورة لا توجد عند أحد من أصحاب السنن بهذا التمام، بل هو مؤلف من مجموع رواياتهم. والحديث المذكور من كلام العرباض رضي الله عنه مركب من أمرين، أحدهما موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون كما قال العرباض، ووجل القلب هو رجفانه وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه أو رؤيته، رجفانه وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه أو رؤيته، قاله ابن القيم. هو ذرف العيون هو جريان الدمع منها، لكنه اسم لما قل، فيقال ذرفت العين إذا كانت الدمعة صغيرة قليلة. وأما الأمر الآخر الذي ركب منه الحديث فهو وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهذه الوصية تجمع أربعة أصول. أولها تقوى الله، وتقدم أن التقوى شرعا إيش؟ أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية بإيش؟ بامتثال خطاب الشرع. والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، ولو كان المتأمر عبدا يأنف الأحرار حال الاختيار من طاعته. والفرق بين السمع والطاعة إيش؟ ما الفرق بين السمع والطاعة؟ السمع له أطراف يكون قلبيا، والطاعة يكون مستقبلا، يعني قريب العبارة. الطاعة تكتب على السمع. جيد، بس عبارتكم صحيحة، لكن ما هي عبارة المؤدية إليها؟ السمع والعزم يسمع. ها عندك شيء زيادة على قلبك؟ ها؟ سمع والإصرار. طيب إيش فائدة معرفتنا السمع والطاعة؟ السمع والطاعة بعض الناس يقول لا، دائما تسمعون البيع لولي الأمر، إيش معنى البيع لولي الأمر؟ معناه عقد السمع والطاعة لمن والله الله أمرا، هذا البيع. طيب ما هي السمع والطاعة؟ السمع هو القبول، والطاعة هي الامتثال. السمع هو القبول، والطاعة هي الامتثال. والثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بلزومها بالعض عليها بالنواجذ وهي الأضراس،